موافق للقياس لا مخالف له. نعم، هذا شرط إعمال القياس. فإذا قيل لك ما شرط إعمال القياس، فقل شرطه أن لا يأتي في المسألة نص، فإذا جاء فيها نص لم يجز الرجوع إلى القياس، وإنما يرجع إليه ويعدل إلى القياس عند فقد النص في هذه المسألة. قال: والقياس إنما يعدل إليه وحده إذا فقد النص، فهو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره. طيب، هل يمكن اعتبار القياس موافقا للنص والإجماع ودلالة الكتاب والسنة؟ نعم، ولهذا يمر عليكم في كثير من المسائل الفقهية أنه دلت عليها الأدلة الأربع، دل عليها القرآن والسنة والإجماع وماذا؟ والقياس، فهو يؤيد النص. لكن لا يمكن أن ينفرد القياس بمسألة جاء فيها نص، إذن يعدل القياس إذا فقد النص، وهو إنما يأتي مؤيدا للدليل. فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف له، يعني أن القياس لا يخالف هذا النص الذي نص به الشارع. طيب، إذا حاول أحد أن يقول أن هذا القياس مخالف للشارع أو لنص الشارع، فالخطأ والزلل هو في دعوى هذا المدعي، إما أن دعواه غير صحيحة أو أنها نزلت في غير منزلها الصحيح بتخلف أحد أركان القياس، إما بالعلة أو بالوصف أو بالفرع أو بالأصل. نعم. قال رحمه الله: فصل. وأخذ الأصوليون من الكتاب والسنة أصولا كثيرة بنوا عليها أحكاما كثيرة جدا، ونفعوا وانتفعوا بها. نعم، هذا الفصل مهم لأنه اشتمل على قواعد الشريعة الكلية، ومنها القواعد الكلية الخمس التي يعنى بها الأصوليون والعلماء. يقول: وأخذ الأصوليون، هذا نسبة للعلماء إلى فنهم، كما يقال الفقهاء والمحدثون والمفسرون واللغويون والنحاة وما إلى ذلك. وإن كان لفظ الأصوليين الآن في هذا الزمان يورث في إشكال العالم، لأن الأصولية مذمومة، وهي الأصولية الغربية أو الأصولية الدينية التي تورث تشددا وغلوا في دينها. فما من دين من الأديان ولا ملة من الملل ولا عقيدة من العقائد إلا ولها متعصبون لها، يسمون في العرف العالمي في الديانات وفي علم الملل والمذاهب في الأصوليون بالأصوليين. وأما المراد بالأصوليون هنا، المراد بالأصوليين ها هنا هما المشتغلون بأصول الفقه، وهكذا يعرفون عند العلماء. يقول: وأخذ الأصوليون من الكتاب والسنة أصولا كثيرة بنوا عليها أحكاما كثيرة جدا حتى نفعوا وانتفعوا بها. هذه الأصول التي استنبطها العلماء من أدلة الكتاب والسنة مما جاءت بها أدلة كثيرة، فإن القاعدة الأصولية غير القاعدة الفقهية وغير الضابط المشتهر عند أهل الفن، يقال هذا ضابط فقهي أو ضابط أصولي. القاعدة الأصولية هي ما دلت عليها أدلة كثيرة متعددة، فمن مضمون هذه الأدلة الكثيرة من مجموعها تستنبط هذه القاعدة، تستنبط ماذا؟ هذه القاعدة. أما القاعدة الفقهية فقد تؤخذ من دليل واحد، لكن عليها أفراد من المسائل كثيرة، عليها أفراد من المسائل كثيرة. الآن يمثل لكم الشيخ بهذه القواعد. نعم. قال رحمه الله: فمنها ما يحتاج كلما قرأت تقول قال رحمه الله، لتقال في أول القراءة، أما بعدها فما حاجة إلى أن يكررها الطالب. هذا الذي يعني أرثناه وعودنا عليه مشايخنا. نعم. فمنها اليقين لا يزول بالشك، أدخلوا فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا، فمن حصل له الشك في شيء منها رجع إلى الأصل المتيقن. نعم، هذه قاعدة من القواعد الخمس الكلية، أن اليقين لا يزول بالشك، وهذه القاعدة نافعة جدا لطالب العلم في العبادات، في طوافه، في صلاته، في زكاته، في قيامه، في صيامه، أنه إذا تيقن من شيء لا يزول هذا اليقين بشك أبدا، فيقن من طهارة شيء فورد عليه الشك، فالشك لا يزيل اليقين، فلا يزيل الشك اليقين. وكذلك في المعاملة، في المعاملات كالبيع والشراء والإجارة والرهن وما إلى ذلك، أو في العقود كعقد النكاح، لو أن إنسان عقد على امرأة ودخل بها ثم جاء الشك، والله أظنك ما عقدت عليها، هل يرجع للشك؟ لا. وكذلك في مسائل الحقوق، إذا أدى حقا لغيره، حقوق مالية أو حقوق متعلقة بالذمم أو حقوق عرفية، فإذا أدى هذه الحقوق فلا يرجع في الشك إليها، وهذا قطع لباب الشك في هذه المسألة، فمتى حصل له الشك في شيء منها رجع إلى الأصل المتيقن. وهنا أيضا من المسائل المتعلقة، من القواعد المتعلقة بهذه المسألة، قاعدة فقهية أن كل شك بعد الفراغ من العبادة فهو شك لاغي، كل شك يكون بعد الفراغ من العبادة فهو شك ماذا؟ شك لاغي لا اعتبار به. مثاله صلينا الظهر 4 ركعات، لو قال أن قائل قال والله ما أدري أنا صليت 3 ولا 4، هل يرجع للشك ولا ما يرجع؟ لا يرجع إليه بعد الفراغ من العبادة. إنسان طاف طواف الحج أو طواف العمرة أو طواف نافلة ثم ورد الشك بعد الطواف، والله أنت لك طفت 5 أشواط ما طفت 6، أو طفت 6 ما طفت 7، فلا عبرة بالشك. ومن ذلك الشك في رمي الجمار مثلا، شك في عدد الحصى بعد الفراغ من العبادة لا عبرة بالشك. ولهذا روى ابن أبي شيبة بسنده عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أنه قال كنا لما رجعنا إلى المدينة منا القائل رميت ب6 ومنا القائل رميت ب7 ولم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، مع أن من تيقن أنه رمى ب6 فإن السابع يجبرها بماذا؟ بمد من طعام، كما أفتى به ابن عباس رضي الله عنهما وعليه الفقهاء من بعد. إذن كل شك بعد فراغ العبادة فهو شك لاغي لا اعتبار به. طيب الشك في أثناء العبادة، إذا شك الإنسان في أثناء العبادة هذا ينظر فيه، إن كان ممن هو كثير الشك فلا يلتفت إلى شكه، لأن الشك ها هنا وسواس، بعض الناس يبلى، والوسواس أحب أن أنبه إليه ها هنا لئلا يقع فيه المسلم، لأن الوسواس هو ذريعة إبليس عادنا الله منه، متى إذا عجز عن صرف العبد عن العبادة أتاه من جهة ماذا؟ الوسواس فيه. والغالب يبدأ الوسواس في الطهارة في الوضوء في قضاء الحاجة، ثم يسترسل وينمو مع صاحبه إلى أن يكون في الصلاة، ثم يسترسل مع صاحبه إلى أن يكون في عباداته الأخرى، ثم يسترسل إلى أن يكون في معاملاته، يرى أو يظن أنه طلق زوجته وهو ما طلقه، أنه تلفظ بالكفر وهو ما تلفظ به، ثم يزداد إلى أن يبلغ والعياذ بالله إلى أن يبلغ والعياذ بالله الوسواس في العقيدة. لا يزال الشيطان بحديث يقول من خلق كذا من خلق حتى يقول من خلق الله، فإذا وجد ذلك فليتبع عن يساره وليقل آمنت بالله ورسله وليقل لا إله إلا الله، حمد النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن الله رد كيد الوسواس إلى رد كيد الشيطان إلى الوسوسة. إذن ينتبه طالب العلم إلى هذا وينتبه إليه المسلم، الوسواس إذا كان أو الشك إذا كان في العبادة وسواسا لا يلتفت إليه. ولهذا من بلي بالوسواس في الوضوء يوصيه العلماء ماذا؟ بأنه إذا توضأ بال أو تغوط أن يكثر الماء على المحل، يكثر الماء على محله فرجه أو دبره، حتى إذا حس بخروج شيء أرجعه إلى ماذا؟ إلى الماء، فيقطع بهذا بإذن الله باب الوسوسة. إذا كان الشك لا من وسواس وإنما من شك طرأ في العبادة في أثنائها، فهنا يبني على اليقين أو على غلبة الظن، فإن لم يكن ثمة يقين ولا غلبة الظن بنى على ماذا؟ على الأقل، فإن الأقل متيقن. إنسان رمى 5 من الحصى فجاءه الوسواس هي 5 ولا 6 وليس عنده مرجح، بنى على الأقل، فإن الأقل ماذا؟ متيقن. وقل مثل هذا في الصلاة، مثل هذا في الطواف وأمثالها. إذن هذه قاعدة اليقين لا يزول بالشك. طيب الشك هل يزول بشك آخر؟ ها؟ نعم، قد يزول الشك بشك آخر إذا صار له مرجح، إذا أصبح الشك الثاني مرجح، شاك هل هو على طهارة أو شاك هل هو منتقض للطهارة، ما عنده يقين، فهنا ينظر إلى المرجحة، فآخر الأمرين هو المرجح. إذا علم آخر الأمرين فإنه مرجح. طيب هل اليقين هل يزول بيقين آخر؟ نعم يزول اليقين بيقين آخر. نعم. وقالوا الأصل الطهارة في كل شيء، والأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه. هذه من القواعد المشهورة، الأصل الطهارة في كل شيء إلا ما جاء الشرع بنجاسته، فالأصل فيه الطهارة. وهذه القاعدة نافعة لطالب العلم جدا، نافعة. الآن الحمار نجس عزكم الله، ليس كذلك؟ كما في حديث الحمر الأهلية فإنها رجس. طيب عرقه ولعابه نجس ولا غير نجس؟ تأملوا يا أخوان لا تتعجلوا، العرق عرق الحمار ولعابه أما النجاسة فليس بنجس، لأن النجاسة إنما جاءت في لحوم الحمر الأهلية، في اللحوم. يبقى عندئذ بولها وغائطها بالضرورة هو نجس إذا كان لحمها نجس، يبقى لعابها وعرقها، فالأصل فيه ماذا؟ الطهارة. الأصل فيه الطهارة، دليله أن ذلك مما عمت به البلوى على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يؤمر الناس بالوضوء بعد ركوبهم الحمر أو إذا أدركهم لعابها. طيب حليب الحمارة، الحمارة الأنثى تسمى أثان، وذكرها جحش، والحمار لفظ عام لفظ جنس يشمل هذا وهذا، كالإنسان منه ذكر ومنه أنثى. حليب الأثان طاهر أو نجس؟ لعل عندنا بعض المالكية. حليب الحمارة نجس لأنه مطعوم، والمطعومات من الحمر كلها نجسة، كلها ماذا؟ نجسة. الأصل في كل شيء أنه طاهر حتى يأتي ما يدل على تحريمه أو على نجاسته، على تحريمه أو على نجاسته. الآن الكلب عزكم الله نجس، لكن لو لمسه متوضئ بيده من غير أن يلامس عرقه أو يلامس ولغه أو غيره، فالأصل أنه ماذا؟ أنه طاهر. والأصل في كل شيء الطهارة، في الحجارة والثياب والمياه الأصل فيها الطهارة، ولهذا قال والأصل الإباحة، هذا أصل ثاني، إلا ما دل الشرع على نجاسته أو على تحريمه. ولهذا يقول الناظم المؤلف رحمه الله في نظمه والأصل في ثيابنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة، هذا الأصل فيها أنها طاهرة حتى يأتي ما ينقلها عن هذا الأصل. الأصل الإباحة في الأشياء إلا ما دل الشرع على أنه حرام، فالمحرم قسيم المباح، والنجس أيضا محرم، النجس محرم. والنجاسة على نوعين، نجاسة ذاتية كنجاسة عزكم الله الخنزير والكلب، وهذه نجاستها مغلظة، لو أن الكلب والخنزير غسل بمياه البحور بحور الدنيا ما طهرهما أبدا. النجاسة النوع الثاني من النجاسة الذاتية، النجاسة العادية كنجاسة البول والغائط، بول الآدمي أو بول ما لا يؤكل لحمه وغائطه الآدمي وغائط ما لا يؤكل لحمه، هذه نجاسة، لكنها أقل تغليظا من نجاسة الكلب والخنزير وأمثالهما. النوع الثالث النجاسة المخففة، مثل ماذا؟ بول من الصبي، فإنه يكفي فيه نضح الماء. من النجاسة المخففة أيضا الاستحاضة، نجاستها مخففة، نجاستها ماذا؟ مخففة. هذه النجاسة الذاتية. هناك النجاسة المعنوية كنجاسة الخمر ونجاسة الأنصاب والأزلام والأصنام، نجاستها ماذا؟ معنوية. فهذه نجاستها على الصحيح نجاسة ماذا؟ معنى لا ذات، بدليل أن الأصنام والأزلام لو لمسها أحد ما انتقض وضوءه، ما انتقض وضوءه. وقل مثل هذا في نجاسة الحمار في لمسه، لكن في الخمر حصل المعترك بين العلماء هل هي نجاسة ذاتية بنفسها أو معنوية، وأظهر أقوالهم رحمهم الله أنها نجاسة معنوية، لأن الله أضافها وجمعها مع ماذا؟ مع ما نجاسته معنوية. وهذه الدلالة تسمى عند العلماء بدلالة الاقتران، وهي مختلف فيها. على كل حال الخمر لو كان بعينها نجسة ما أريقت بالأسواق، والأسواق يمشي فيها المسلمون، ولما نزل تحريمها القطعي، لما نزل تحريم الخمر قطعيا جرت أسواق المدينة بماذا؟ في الخمور من كثرة ما أريق فيها. فلو كان النجاسة فيها نجاسة عينية لنهاهم النبي عن ذلك. ومعلوم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة إيش؟ هذه من العبارات الجافة عند الأصوليين، يقولون تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه عليه الصلاة والسلام. ونقول هذا فيه نوع من قلة الأدب، والصحيح أن يقال تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يتصور في حق النبي عليه الصلاة والسلام، لا يتصور في حق النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من آثار الاعتزال على أصول الفقه، فإن المعتزلة عندهم يجوز على الله وما لا يجوز على الله، وما كان كذلك فإنه على غير الله من باب أولى. إذن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يتصور في ديننا. نعم. والأصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. نعم. والأصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله وحقوق عباده حتى يتيقن البراءة والأداء. نعم. يقول الأصل براءة الذمم من الواجبة، هذا اللي يسمى الأصل براءة الذمة، براءة الذمة وهي البراءة الأصلية من واجبات الله جل وعلا وحقوقه، ومن حقوق خلقه حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. الأصل الآن نحن أننا لا يلزمنا أن نصلي صلاة في هذا الوقت لأنه لم يأتي الدليل بها، فإذا جاء وقت العصر تعينت الصلاة لأنه جاء الدليل بها. كذلك حقوق العباد، سواء الحقوق المالية وهي أكثر ما يكون فيه النزاع بين العباد، أو الحقوق المعنوية كالمتعلقة بالذمم والأعراض والأديان، الأصل أن الإنسان أنه بريء من ذمة غيره حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. أنت فلان من الناس ما تعرفه وما حصل في حقك منه اعتداء ولا أخذ مال ولا غيبة ولا ما إلى ذلك، فالأصل أن ذمتك من جهة ماذا؟ ذمة بريئة. فإذا كان فلان من الناس يدخل في مجموع أهل بلد، قلت أهل البلد الفلاني فيهم كذا، فالصحيح أنه لا غيبة لمن؟ لمجهول، لا غيبة لمجهول مع إثمك بأن تعمهم كلهم. فإذا عممتهم بأمر يقذف في أعراضهم استوجبت ماذا؟ الحد. يقول أهل البلد الفلاني زناة، وهنا تجب الحد بالمجموع على كل أحد، ولا يكفي حد واحد، هو حد واحد لأنك قذفت المجموع. أما في الغيبة فإذا اغتاب الإنسان مجهولين فالصحيح أنه لا غيبة لمجهول. قال والأصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله وحقوق عباده حتى يتيقن البراءة والأداء. الأصل أن الذمة مشتغلة بحق الله حتى يأتي الدليل على البراءة من هذا الحق. أعظم حق لله ماذا؟ التوحيد. فأنت مطالب به إذا كنت مكلف، مطالب بتوحيد الله جل وعلا إذا كنت مكلف. بعد الموت هل أنت مطالب به؟ لا، أنت محاسب عليه، انتقل من كونه مطالب إلى كونه محاسب. حقوق العباد إذا كانت الذمة مشتغلة به فالأصل أنه مشتغل بهذا، الذمة مشتغلة بحق العبد حتى يتبين ويتحقق الأداء أنه أدى حقه، إن كان دينا أداه إليه، وإن كان عرضا استسمحه واستباحه منه وما إلى ذلك. صلاة الظهر واجبة متعينة، أديناها فقد برئت ذمتنا بأدائها، حتى يأتي الدليل على أننا ما أديناها، إما لأن الوقت ما دخل، أو أن الصلاة بطلت، أو أنه ما توضأ الإنسان، فيبقى تبقى ذمته مشتغلة بهذا الحق حتى يؤديه. ولهذا النوم ما هو بعذر والنسيان ما هو بعذر، من نام عن صلاة أو نافيها فليؤديها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. حديث أبي قتادة رضي الله عنه. نعم. ومنها أن المشقة تجلب التيسير، وبنوا على هذا جميع رخص السفر والتخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها. هذه من القواعد الكلية، أن المشقة تجلب التيسير، ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. قبل هذا حقوق العباد لا تبرأ به الذمة بالموت، لا تبرأ الذمة بحق العباد بالموت، وتبرأ الذمة بحق الله جل وعلا بالموت. من مات أمس هل يجب عليه صلاة اليوم؟ ما تجب عليه، لكن من مات وعليه زكاة لله جل وعلا فالذمة ما تبرأ إن كان مفرطا في إخراجها، لأن الزكاة حق المال، وحق المال مرتبط بحقوق العباد. إذن حق العبد لا يرتبط بالموت ولا يفنى بالموت. من القواعد الشريعة التيسير، التيسير في كل مشقة، فإن المشقة إذا وجدت جلبت معها التيسير. وخذوا على هذا مثال ما يتعلق بالسفر، أجاز الله ورخص الله لعباده ماذا؟ أن يقصروا الرباعية في السفر، وأن يفطروا في السفر، وأن يطيلوا مدة المسح في السفر. هذا من ماذا؟ من قواعد الشريعة، من التيسير الذي يسره الله جل وعلا على عباده. لماذا؟ لأن السفر مظنة للمشقة، مظنة ليس دائما، قد يسافر العبد سفرا ولا يكون معه في مشقة، لكن لما كان مظنة شرع للعباد في هذه الأحكام المتعلقة بالسفر شرعا عاما. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أنهم سافروا مع النبي عليه الصلاة والسلام وما كان فيهم صائم إلا رسول الله وعبد الله بن أبي رواحة، لأن الصيام في حقهم ليس فيه مشقة، لكن غيرهم أبيح له. حتى مع عدم المشقة فإن الفطرة في السفر والترخص به من العزائم، فأما ترخص بقصر الصلاة فإنه من العزائم، أما الفطر فاختلف العلماء هل هو عزيمة أو رخصة، فمن ذهب إلى أنه رخصة أناطها بالمشقة، ومن ذهب إلى أنه عزيمة قال في حديث مسلم ليس من البر الصيام في السفر. وهذا ما اختاره شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، يرى أن الفطرة في السفر عزيمة وأنه هو الأفضل والأولى. حتى أذكر أنه مرة رحمه الله خرج مسافرا إلى مكة في رمضان، فركبوا في الطائرة الساعة 4:15 وبقي ساعة تقريبا أو أقل على صلاة المغرب، فلما ركب في الطائرة قال أعطونا ماء، ظنوا أنه يريد أن يغسل يديه وكذا، قالوا ليش؟ قال لي أشرف، فقالوا ما بقي إلا أقل من ساعة، قال أقول أعطونا ماء، فألح عليهم وأعطوه ماء فسمى بالله وشربه، لأنه يرى أن الفطرة في السفر أنه ماذا؟ أنه من باب العزائم وأنه السنة والأولى. والمختار في هذا أنه إذا كان يلحق العبد بفطره مصلحة أفطر، وإذا كان لا يلحقه بصومه مشقة فالأولى أن يصوم، جمعا بين الأحاديث، فإنهم في سفر ما فيهم مفطر ما فيهم صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن أبي رواحة. وهذه المشقة حتى في التخفيف في العبادة. ولهذا من لم يستطع القيام بس